اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فبعد هذا بالنسبة للتوحيد، أما بقية الشرائع فلكل نبي شريعة خاصة، كما قال الله عز وجل لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أنا وعيسى بن مريم إخوة لعلات، والعلات جمع علة، والعلة هي الضرة، الضرة الضرة بالضاد، يعني عندما يكون للرجل عند الرجل أكثر من زوجة فيقال لهن ضراري ضراري، وإخوة لعلات. ديننا واحد يعني الذي هو التوحيد، وشريعتنا أو مناهجنا وشريعتنا مختلفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قال مؤكدا أن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام، قال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وهكذا حتى إن لأنه مهيمن على جميع الشرائع السابقة، ودين رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة. قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها وكان الرجل يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ولذلك لا يسع أحدا أن يخرج عن شريعة الإسلام. أما ما جاء عند بعض غلاة أصحاب الطرق المتأخرين من أنه يسعه أن يخرج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه يتلقى بعض العلوم من نبي الله الخضر عليه السلام، فهذا دجل، ومن فعل ذلك فهو كافر. من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره. وقضية لقائهم بالخضر أي أصحاب الطرق الغلاة الذين زعموا سقوط التكاليف عمن وصل منهم إلى مرحلة معينة، لا شك أن هذا كفر بالله، فالخضر قد مات عليه السلام، والذي عليه التحقيق أنه نبي. الخلاف موجود هل هو نبي أم عبد صالح، والصحيح أنه نبي، الصحيح أنه نبي يوحى إليه، فما جاء به أو ما ذكر ما كان عنده من علم لا شك أنه من عند الله، لكن هذا العلم انتهى بموته وبوفاته، ولا يمكن أن تبقى علوم بعده. العلوم التي بقيت فقط العلم المعترف به هو علم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتمثل في القرآن والسنة، فلا يسع أحدا الخروج عنهما بحال من الأحوال. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ولا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده تعطيل، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. وقد قسمه العلماء بالتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام. نعم، قبل أن ندخل في الأقسام، النفي والإثبات الذي أشار إليه المصنف هنا هو نفي كل ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن النفي نفي لكل معبود من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده، فلا ينفع أن يقول لا إله وحدها، ولا ينفع أن يقول إلا الله وحدها. ولذلك ذكر العلماء أن أركان لا إله إلا الله هما ركنان، ما هما؟ النفي والإثبات. وبناء عليه فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود حقا إلا الله. لماذا قيدنا بكلمة حقا أو بحق؟ لأن ثمة معبودات كثيرة لكنها معبودة بماذا؟ بباطل. طيب هنا سؤال نطرحه. في هذا العصر جد جديد في معنى لا إله إلا الله، وهو قديم بالنسبة لبعض الطوائف، لكنه اشتهر أكثر في هذه الأيام من طائفتين أو جماعتين موجودتين بين المسلمين. إحدى هاتين الجماعتين تقول إن معنى لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله، وقصروا التوحيد على ماذا؟ على الحاكمية، وهذا في غاية البطلان، إذ أن توحيد الحاكمية يدخل في باب توحيد الربوبية من جهة، وفي باب توحيد الألوهية من جهة أخرى. فمن جهة توحيد الربوبية بناء على أن الله تبارك وتعالى هو الرب الخالق المالك المتصرف، إذن له الحكم وحده، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبون وأسرع الحاسبين وهو أسرع الحاسبين أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار، ألا له الحكم ألا له الحكم نعم ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن من هذا الوجه يعني لا يجوز أن نقول إن لا إله إلا الله مقصورة على الحاكمية. وما ذكره العلماء من شروط للا إله إلا الله توضح ذلك. الطائفة الأخرى قصروا معنى لا إله إلا الله أي لا مخترع ولا قادر ولا رب إلا الله، وهذا باطل أيضا، لأنه لو كان الأمر مختصرا على ذلك لما كان ثمة حاجة إلى بعث الرسل، لأن الخلاف بين الرسل وأممهم ليس في الحاكمية وليس في الربوبية، وإنما الخلاف هو في العبادة، في العبادة، في الشرك والتوحيد. فمن يكفر بالله فمن يؤمن بالطاغوت ويكفر بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن هذان الاصطلاحان الجديدان صحيحان أم باطلان؟ باطلان. لو كان الأمر كذلك لما كان ثم حاجة إلا بعث الرسل. وكونهم يدندنون بهذه الكلمات وتروج على بعض العوام وبعض الطغام ويرددونها، كان هناك رجل وضع لنا منهجا في التوحيد في الابتداء وفي المرحلة المتوسطة والثانوية، الآن ألغي ولله الحمد والمنة، وحرص أتباعه أن يقرروه في هاتين المرحلتين، يسمونه توحيد الخالق، يسمون الكتاب توحيد الخالق، قصر التوحيد على توحيد الربوبية، وهذا عند الجماعة الثورية الذين أكثرهم تكفيريون، والذين قصروه على إنه لا مخترع إلا الله ولا قادر إلا الله تلك الجماعة الغالية التي تشتغل بالسياحة في كافة أصقاع الأرض ولا تعرف من التوحيد شيئا إلا توحيد الربوبية، ولا تعرف العقيدة، بل تحذر من الاشتغال بالعقيدة، ويرون أنه يفرق الأمة. ولذلك قالتها تقول إحدى الجماعتين نتفق فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا في نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذا الأمر تطبقه الجماعة الأخرى ولو لم تصرح به، لكنها تطبقه عمليا، تطبقه ماذا؟ عمليا. فعندهم لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله ولا مخترع إلا الله. وكما قلت لكم إن ولذلك قال العلماء بأن فهم كفار قريش للتوحيد على الرغم من كفرهم أفضل بل إنهم فهموا معنى لا إله إلا الله. أما القائلون بأنه لا قادر إلا الله أو لا حاكم إلا الله فإنهم لم يفهموا معنى لا إله إلا الله. كيف تقول إن الكفار يفهمون لا إله إلا الله؟ كيف نقول هذا الكلام؟ الجواب في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ليس بينهم وبين الأنبياء خلاف، من لدن نوح قوم نوح إلى آخرهم قريش، ما هناك خلاف بين الرسل وأممهم في توحيد الربوبية أبدا، وإنما الخلاف هو في إفراد الله تعالى بالعبادة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا أبو طالب رفض أن يقول لا إله إلا الله؟ لأنه عارف يعرف معناها، وهو الذي يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أبياء أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولذلك فهمها لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم مستعطفا إياه مخاطبا بالعمومة، وعم الرجل صنو أبيه، قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هو يعرف معناها، وكان عنده بعض الكفار فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يمكن لو قالوا لها، لو قدر الله أنهم قالوا لا تقولها تأخذه الحمية فيقولها تعصبا لابن أخيه، لكنهم قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. ولا إله إلا الله لا تتحقق إلا بشروطها المعتبرة، وهي العلم المنافي للجهل، والإخلاص المنافي للشرك، واليقين المنافي للشك، والصدق المنافي للكذب، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والمحبة المنافية للبغض، والكفر بما يعبد من دون الله وإن كان داخلا في الإخلاص المنافي للشرك. الآن سيتكلم عن أقسام التوحيد، وهي أمر بدهي بالنسبة لكم، لذلك لن نعلق عليها كثيرا، يعني يكفي ما ذكرناه الآن في تقريري أن التوحيد المقصود هو توحيد الألوهية. نعم فضل. قال رحمه الله: وقد قسمه العلماء بالتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، قبل أن نبدأ أن نقرأ عندي سؤال: تقسيم التوحيد اصطلاحي أم استقرائي؟ استقرائي. ما الفرق بينهما؟ بسرعة واحد يجيب. طيب ثمرة الخلاف ما هو؟ الاستقراء نص، يعني باستقراء النصوص وتتبع النصوص عرف أنه توحيد الربوبية، تحدد اسماء صفات. أما الاصطلاحي فيمكن لأي جماعة أن يأتوا ويصطلحوا اصطلاحا جديدا. ولذلك تنبهوا، ما ذكره صلاح الصاوي في أنه تقسيم اصطلاحي يمكن لأي جماعة أن تقترع غيره، هذا كلام ماذا؟ باطل. ومن أراد التوسع في المسألة فليقرأ كتاب الشيخ عبد الرزاق البدر القول السديد في الإنكار على من في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. هذا الكتيب لا يستغني عنه طالب علم، أنا أقول كتيب للتمليح وليس للتصغير، إنه في حجمه قليل لكن معناه عظيم. وقد رد على الصاوي ورد على السخاف السقاف الذي يقول إن هذا تقسيم ثلاثي يشبه تقسيم من؟ النصارى، الأب والابن وروح القدس. سبحان الله، والله إنه يكذب، وإنه يعلم أنه يكذب. نقول له ما قاله عمرو ابن العاص لمن؟ لمسيلمة الكذاب: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. هم يعرفون هذا، ولذلك يقولون: كذاب اليمامة خير من صادق مضر.

عن طلق بن حبيب رحمه الله تعالى من كبار التابعين، حيث جاءه نفر أو قوم وقالوا: لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج من هذه الفتن؟ قال: المخرج تقوى الله سبحانه وتعالى. قالوا: صف لنا التقوى، يعني ما هي هذه التقوى التي هي المخرج من الفتن؟ قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهو تعريف ما عليه مزيد في بيان معنى التقوى. نعم. قال رحمه الله: وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فصل. وما توحيد الأسماء والصفات، فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه جل دراستنا في الفصل الأول كان في هذه المسألة، ولذلك أيضا لن نعرض إلا لبعض الكلمات اليسيرة أو بعض العبارات اليسيرة. نعم. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف النصوص. أو طيب، هنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هل يجوز دعاء الصفة؟ كان تقول: يا قدرة الله، يا يد الله، يا عين الله، ما حكم هذا؟ بل هو شرك. ذكر شيخ الإسلام أنه شرك، لأنه مبني على ماذا؟ من يجيب؟ على أن الصفة لا تقوم بالموصوف، وإنما الصفة أمر قائم بذاته، فيلزم من ذكرها تعدد القدماء، يلزم تعدد القدماء. فلذلك يقولون يعني يقول بعضهم أنه يجوز أن تقول: يا قدرة الله، يا يد الله، يا لطف الله، لكن لك أن تتوسل بها، لك أن تتوسل بها، فتقول: اللهم ارحمني برحمتك، اللهم اقدرني بقدرتك، اللهم تولاني بعفوك، تولني بعفوك. ومنه ما جاء في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. كذلك الحديث الذي ذكرناه لكم الذي يقال في التشهد: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، إلى آخر الحديث. كذلك دعاء الكرب: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وغمي وجلاء حزني. ومنه قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وهو أغلب ما يأتي من الأدعية التوسل بأسماء الله وصفاته، وهو من أقرب بل هو أعظم أنواع التوسل، التي هي ثلاثة أقسام: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله بالعمل الصالح المبني على الأصلين الذين تقدما قبل قليل، الإخلاص والمتابعة، وأخيرا التوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. نعم. قال رحمه الله: فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب. ولا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة، ولأن أسماء الله وصفاته توقيفية لا تعرف إلا من القرآن والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. طيب، الذين قالوا إن أعظم أسماء الله هو ما حكم هذا؟ باطل. لماذا؟ ألم يقول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم؟ من يجيب؟ طيب، هذا دليل لهم يستدلون به. الضمائر والإشارة والموصولات لا يمكن أن تفيد شيئا إذا ذكرت وحدها ما لم تضف إلى سياق معين. فعندما تقول هو وحدها لا ندري هل يقصد هو الله، هو الإنسان، هو الحيوان، هو الجماد، هو النبات. لكن عندما تقول هو الله يتضح لك أن المقصود هو الله، وعندما تقول هو زيد، هو عمرو، يتضح لك ذلك. إذن لا يجوز التعبير به كما يقوله بعض الطرقيين الذين يرون أنه أعظم الأسماء، حيث يرددونه دائما في جلساتهم، يهوهون كأصوات الحيوانات وكنباح وعويل السباع: هو هو هو هو هو. هل هذا ذكر لله؟ لا والله، إنه ذكر لإبليس، ذكر لإبليس، بغض النظر عن قصدهم. هم قد يقصدون خيرا، لكن كما يقول عبد الله بن مسعود: ليس كل من يريد الخير يصيبه، ليس كل من يريد الخير يصيبه. بل إنهم توصلوا بتحليلات حسابية بعد أن حذفوا الواو، فقالوا إن أعظم أسماء الله هو حرف الهاء الذي هو هاء الهوية الذاتية، كما قرر ذلك أحمد عبد الجواد الذي ليس بجواد في كتابيه، واحد اسمه الدعاء المستجاب والثاني اسمه ولله الأسماء الحسنى، حيث افترى وبغى وزاد وطغى فيما قرر أنه اسم من أسماء الله. من ذلك أنه قال في الدعاء المستجاب، انتبهوا، هذا ترى موجود بين النساء كثير لأنه يباع في المكتبات، اسمه الدعاء المستجاب ومليء بالأباطيل. يقول في، أظن في صفحة 50 منه، يقول: إن أعظم دعاء لله أن تقول سبحانك اللهم يا هو فقط. يعني أعظم الذكر ولا إله إلا الله، وهذا يقول أعظم الذكر أن تقول سبحانك اللهم يا هو. ولو سمعتهم وهم يهوهون في بعض ذكرهم لخيل إليك أنك مقبل على جنينة حيوانات. أي والله، الهوى هذه هو هو هو هو. حتى لو نطقه بسم الله: حي حي حي حي حي حي، إيش هذا؟ يبدون الله الله الله ثم هو هو، ثم يتوصلون إلى الحرف الأخير وهو الهاء، فيقولون آخر شيء تقول معلش أنا مضطر أمثل لأنني وقفت على هذه الأمور بنفسي وسمعته بأذني هاتين لا أروي عن أحد، فضلا عما سطروا في ماذا؟ في كتبهم من الدجل والضلالات. فإذا رأيتم مثل هؤلاء فابتعدوا عنهم، فإن هذا ذكر لإبليس لا يرضي إلا إبليس. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل، قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولأن ذلك إشراف بالله تعالى يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع تنقص الله تعالى بتمثيله بالمخلوق الناقص. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم، يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى، إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر، لأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقول. فإنك مهما قدرت من كيفية فالله أعلى وأعظم. وهذا النوع فليت شعري بأي كتاب يوزن الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام، يقول: هل نزن بعقل سقراط أم بقراط أم أرسطاليس أم أفلاطون أم عمرو بن عبيد أم واصل بن عطاء أم القاضي عبد الجبار أم إلى آخره؟ كل هؤلاء قد فسدت عقولهم، ولذلك قالوا على الله بغير علم، وحرفوا وبدلوا في أسماء الله وصفاته. نعم. قال رحمه الله: وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة، فانقسموا في النصوص الواردة فيه إلى 6 أقسام. القسم الأول: من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم السلف. وهذا هو السنة، هم السلف، هم الجماعة، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، هم أهل الحديث. وهذه أسماء تعني مسمى أو مسميات؟ تعني مسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية. القسم الثاني: من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء هم المشبهة ويتمثلون في الكرامية وبعض فرق الرافضة. لكن هنا نقطة: مقاتل ابن سليمان يذكر الكثير بأنه من المشبهة، لكن لم نجد نقلا واحدا يدل على ذلك. ولذلك يرى بعض أهل العلم أن الرجل قد ظلم في هذه القضية. يعني ما نستنكر من الكرامية أو الرافضة الذين يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. لا نستنكر ما يفعله عباد القبور من إعطاء الأولياء بعض من أسماء الله وصفاته. لا نستنكر من الملاحدة غلاة الطرقيين الذين اخترعوا لله أسماء من عندي أنفسهم. لكن يستغرب من يعني نسبة هذا إلى مقاتل. والذي يظهر والله أعلم أن الرجل مظلوم، ويعني المتخصصون في التفسير يقولون: لم ينقل نص بعينه يدل على أن مقاتل ابن سليمان كان يقول بماذا؟ بالتشبيه، والله أعلم. نعم. لا ندعي العصمة لأحد، لكن نريد نص. مثل ما قال، قال جهم، قال الجعد، قال واصل بن عطاء، قال عمرو بن عبيد، قال أبو الحسين البصري، قال القاضي عبد الجبار، هذه واضحة. لكن ما نقلوا عن مقاتل ابن سليمان شيئا. ولعلك توجهون إلى فضيلة الشيخ علي لو كان موجودا، لأنه متخصص في هذا الباب. نعم، فضل. قال رحمه الله: هؤلاء هم الممثلة، ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة والعقل وإنكار السلف. القسم الثالث: من أجروها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معانيها بعقولهم وحرفوا من أجلها النصوص وهؤلاء هم أهل التعطيل، فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة. القسم الرابع من قالوا الله أعلم بما أراد بها، فوضوا علم معانيها إلى الله تعالى، وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة، وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد، لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. هؤلاء المفوضة والواقفة هم شر المعطلة، لأن وضعهم غامض أكثر من الجهمية والمعتزلة، ولذلك قال عنهم شيخ الإسلام إنهم شر المعطلة، سواء الذين أشار إليهم المصنف بقوله هم الذين يسكتون الذين يفوضون، يقول قد تكون لها معاني لكن نحن لا ندري عن تلك المعاني. الآخرون قالوا ليست لها معاني مطلقا. بعدهم جاء من قال نحن نقرأ الكتاب والسنة ولكن لا نتكلم، لا نقول لها معاني أو لا نقول ليست لها معاني. تعالى الله عما يقول المعطلون علوا كبيرا. نعم. قال رحمه الله القسم الخامس من قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى، وأن لا يكون المراد ذلك، يعني يحتمل الأمرين، أن تكون لها معنى، أن يكون للصفة معنى، وأن لا يكون لها معنى، فهم جمعوا بين المتناقضين. نعم. قال وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. القسم السادس من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله، واقتصروا على قراءة النصوص لم يقولوا فيها بشيء، وهذه الأقسام سوى الأول باطلة، فكما قد تبين في غير هذا الموضع. هذه الأقسام من الأول إلى من الثاني إلى السادس كلها أقسام باطلة، سواء منهم أهل الإفراط أم أهل التفريق، ولكن شرهم هم المفوضة والواقفة، هم شر الفرق الواقفة، واقف الأخيرين يقولون خلاص بس نحن نقرأ النص ونسكت، وهم شر من أولئك كلهم، لأن معنى ذلك أن القرآن ألغاز وأحاج لا يفهم، ومعنى ذلك أن لم نتعبد بفهمه وتدبره، ومعنى ذلك كما قال الشيخ الإسلام المقدمة الحموية أن يكون ترك الناس بلا كتاب وبلا سنة خيرا لهم، ومعنى ذلك أيضا أن يكون عبد إرسال الرسل لماذا عبث لا معنى له، ومعنى ذلك أننا لا ندرس لا الكتاب ولا السنة. نعم. قال رحمه الله فصل وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد، حيث جعلوه ثلاثة أنواع. الأول أن الله واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له أو لا بعض له. الثاني أنه واحد في صفاته لا شبيه له. الثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له. انتبهوا للعبارة سينقضها العبارات الثلاث. الأول قال الأول أنه أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. لا قسيم له، يعني يتكلمون بكلام يضحك. هل قال أحد أن الله ينقسم أو يتبعض؟ قد يكون الكلام فيه شيء من الحق، قد يكون فيه شيء من الحق، لكن هل قال أحد حتى من المخالفين جميعا أن الله عز وجل يتبعض أو ينقسم؟ ما قال بهذا أحد. إذن هذه القاعدة فاسدة. لو قالوا واحد في ربوبيته لا شريك له في ملكه، واحد في ألوهيته لا شريك له في ماذا؟ في عبادته، واحد في أسمائه وصفاته لا يماثله أحد من خلقه، كان هذا وهذا هو الذي يقول به السلف. أمهم يقول أولا واحد لا قسيم له. إيش معنى لا قسيم له؟ لا يتجزأ ولا يتبعض، وهذا أمر يضحك. ما حد قال بالتجزأ حتى تأتوننا يا مؤولة ويا أهل الكلام وتقول واحد بذاته لا قسيم له. نعم تفضل. قال رحمه الله الثاني أنه واحد في صفاته لا شبيه له. لا شبيه له هذا حق، لكن هل حققوها؟ بل نفوا الصفات، فشبهوه المعدومات أو الممتنعات أو شبهوه بالمخلوقات كما هو شأن الممثلة والمشبهة. إذن تفسيرهم لهذه القاعدة دي قد يكون فيها شيء من الصح من الحق، يعني واحد لا شبيه له، وقال السلف لا شبيه له ولا ند له ولا نظير له ولا مثل له ولا كفء له ولا مثيل له إلى آخره. طيب هذا حق، لكن عند التطبيق هل حققوا ذلك؟ نعم ما حققوا، بل أثبتوا له شبيها وشريكا. فضل. الثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له. واحد في أفعاله لا شريك له، هذا حق، لكن تجد أن القدرية أثبتوا له شريكا، والذين قصروا التوحيد كمتأخري الأشعرية قالوا إن المقصود أنه لا رب سوى ولا مخترع إلا هو سبحانه وتعالى، وهذا باطل. أما لو أنهم أرادوا بأنه لا شريك له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته كان هذا حق، كان هذا حقا يجب المصير إليه. نعم. وبيان غلطهم من وجوه. نعم. أحدها أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية، هو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له في المفرد. بالمناسبة لو تأملت كتب الأشاعرة والماتريدية من أولها إلى آخرها لما وجدتهم يتحدثون عن ماذا؟ عن توحيد الألوهية أبدا. اقرأ أم البراهين الكبرى، أم البراهين الصغرى، الجوهرة، شروح الجوهرة، التمهيد القاضي عبد الجبار، هذا معتزلي كذلك، لا التمهيد الباقلاني عفوا، لا لم يذكرون هذا، لم يذكروا هذا أبدا، وإنما كل كلامهم يدور حول توحيد الربوبية. نعم. قال رحمه الله: مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق الجن والإنس، لقوله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعون قومهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود حق غير الله. ما لكم من معبود حقا غير الله. نعم. أحسن عليك. أي ما لكم من معبود حقا غير الله، فجميع الآلهة سواه باطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أجله قامت المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم، كما قال الله تعالى عن قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال عن قوم هود: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلياتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلياتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال في إبراهيم وقومه: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ وقال: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقال في أعدائه: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنة بالسوء وودوا لو تكفرون. والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد. دائما إذا أطلق المتكلمين، إذا قيل المتكلمين، فالمقصود بهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن جاء بعدهم ومن تفرع عنهم. نعم. والمهم أن هذا التوحيد الذي هو شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين تكلمون في أنواع التوحيد، وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى التوحيد. نعم، نقف.